قبل موته لم يتب قبل موته وهو يعلم هذا من حاله انه لا يصلي عليه ولا يتبع جنازته, ما يصلي عليه ولا يتبع جنازته. اما اذا كان يترك الصلاه في مرضه يظن انه, يعني بعض المرضى يظن انه يجوز بترك الصلاه الى انه عافاه الله يقضي, بعض المرضى تصورون هذا التصور, فهذا لا يكفر, هذا مخطي ولكنه ما يكفر بهذا لانه ما ترك الصلاه متعمدا ولكن تركها لانه يظن انه يجوز له هذا الشيء, ان الشارع يجيز له هذا الشيء, فهو مخطي وجاهل لكنه ما يكفر. نعم.